ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجز له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء الرابع من شهر جمادى الأولى سنة 38 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.